الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصيغة الأمر المجردة من القرائن على ما تدل؟ الوجوب. أحسنت. الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ لا يقتضي. الأمر إذا كان معلقا على علة فإنه يقتضي التكرار، يتكرر بتكررها. ما مثاله؟ وإن كنتم جنبا فاتطهروا. أحسنت. إذا قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين، فما الأرجح في الجملة الثانية؟ هل هي تأسيس أو توكيد؟ تأسيس. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة بن عاصم رحمه الله: وكل مأمور به الأمر حري بمقتضى الإجزاء عند الأكثر، وهو على التخير مستقيم بواحد ومثله التحريم. والأمر بعد الحظر مستفاد، إباحة كانتشروا فاصطادوا، وقيل للوجوب والوقف نقل، وبعد الاستئذان كالحظر حمل. والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا به كقل زيد منذرا، والنهي للتحريم إن تجردا ومع قرينة عليها اعتمدا، وباقتضاء الفور والتكرار لا أمر بضد قال من تنبلا. والنهي في المنهي عنه يقتضي أساده، والقاضي عكس يرتضي. وقول فخر الدين في العبادة فقول الأكثرين لا في العادة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وكل مأمور به الأمر حري بمقتضى الإجزاء عند الأكثر. يقول إن المكلف إذا امتثل الأمر وجاء به على الوجه المشروع فإن ذلك يقتضي الإجزاء بأن تبرأ ذمته. ويدل لذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخثعمية: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهذا يدل على أن الأمر يقتضي الإجزاء. ويدله أيضا ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. والحديث في إسناده كلام، لكن يشهد له حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين أن ضياء بن ثعلبة رضي الله عنه قال في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة: هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وهذا واضح الدلالة في أنه خرج من العهدة بفعله، قال لا، أي لا يجب عليك غيرها إلا أن تتطوع. ثم قال رحمه الله: وهو على التخيير مستقيم بواحد ومثله التحريم. يعني أن الأمر إذا كان على التخيير بين أشياء معينة فإن المكلف تبرأ ذمته بواحد منها، كخصال الكفارة المخير فيها، كان في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الأمر هنا متوجه إلى واحد غير معين من ثلاث أمور، فأي ذلك فعل فإنه تبرأ بذلك ذمته. وكذلك الحرام المخير، قال: ومثله التحريم. كذلك الحرام المخير، يعني الذي تعلق بواحد غير معين، نحو لا تفعل هذا أو ذاك، فإنه تسقط عهدة التكليف بترك أحدهما وتبرأ ذمته. المحرم فعلهما لا فعل أحدهما. ثم قال رحمه الله: والأمر بعد الحظر مستفاد، إباحة ينتشر فاصطادوا، وقيل الوجوب والوقف نقل، وبعد الاستئذان كالحظر حمل. اختلف الأصوليون في الأمر الوارد بعد الحظر على ما يدل. اختلفوا على أقوال. القول الأول: الإباحة، كما قال: والأمر بعد الحظر مستفاد إباحة، أي هو موضع استفادة الإباحة، أي أنه يدل على الإباحة. واستدل أصحاب هذا القول بأن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر دالة على الإباحة، وهو ظاهر اختيار الناظم، لأن التصدير يقتضي التشهير. يقولون التصدير يقتضي التشهير، وهذا القول هو الذي صدر به الناظم. ومن ذلك قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد الحظر في قوله تعالى: وذروا البيع. ومنه أيضا قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر في قوله تعالى في الآية التي قبلها: غير محل الصيد وأنتم حرم. وإلى هذين المثالين أشار الناظم في قوله: كانتشروا فاصطادوا، كانتشروا، هذه إشارة إلى قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فاصطادوا، هذه إشارة إلى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. ومثلهما قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، بعد الحظر في قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال: وقيل للوجوب، هذا القول الثاني، أن الأمر بعد الحظر للوجوب، ووجهه أن الوجوب هو الأصل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدماء ثم صلي، فهذا أمر بعد الحظر والصلاة واجبة عليها. قال: والوقف نقل، هذا القول الثالث، هو التوقف فلا يحكم عليه بحكم إلا بدليل خاص. وفي المسألة قول الرابع لم يذكره الناظم، ينتظم الأدلة السابقة، ما هو؟ أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. أحسنت، أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فالأمر بعد الحظر يرفع الحظر فقط ويرجع إلى ما كان عليه الحال قبل الحظر. فالصيد قبل الإحرام كان مباحا، فمنع للإحرام غير محل الصيد وأنتم حرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. وكذلك الصلاة كانت واجبة، فنهيت عنها المرأة لحيضتها ثم أمرت بها بعد ذهاب حيضتها، فرجعت الصلاة إلى الحكم الأول وهو الوجوب. وزيارة القبور مستحبة، نهي عنها ثم أمر بها، فرجع الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه أولا هو الاستحباب: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر استحباب. وقد اختار هذا القول الزركشي وابن كثير في تفسيري وإذا حللتم فاصطادوا، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. قال: وبعد الاستئذان كالحظر حمل، يعني أن الأمر بعد الاستئذان هو السؤال، فيه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الناظم. فمن وروده للوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن وضوء من حمل الإبل: توضأ منها، على أحد القولين، هذا جار على مذهب من يرى وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل. ومن وروده الإباحة قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا فيها. ثم قال: والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا به كقل لزيد انظرا. يقول: من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء، بأن قال: مر فلان أن يفعل كذا. ومنهم مثال الناظم: قل لزيد انظرا، الألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، أصلها انظرا لما وقف عليها أبدلها ألفا على حد قول ابن مالك، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء، فهل يعد آمرا للثالث أو لا؟ الجواب: قال: والأمر بالأمر بشيء لا يرى أمرا به، إذن لا يعد آمرا للثالث. فقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ليس هذا أمرا منه صلى الله عليه وسلم للأولاد، هذا الأصل. من أمر شخصا مثلا أن يصيح على دابة فلا يعد فلا يصدق عليه أنه أمر الدابة. من قال لغيره مر عبدك بكذا فلا يعد آمرا للعبد، لأنه لو كان كذلك لكان تعديا منه على مالك العبد، لأنه تصرف في عبده بغير إذنه. فالأصل أن من أمر شخصا أن يأمر ثالثا بشيء فلا يعد آمرا للثالث، لكن إذا نص الآمر على ذلك أو قامت قرينة على أنه أمر للثالث وأن الثاني إنه مبلغ فهنا يعد أمرا للثالث. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. لاحظنا أن اللام أن لام الأمر دخلت على الفعل مره فليراجعها، فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه مبلغ وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما. قال في المراقي مقرر ما قرره الناظم وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، يشير إلى حديث مره فليراجعها، لأن القرينة هنا قامت على أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما، وإلا فالأصل أنه ليس أمرا للثالث. ثم قال رحمه الله والنهي للتحريم إن تجردا أو مع قرينة عليها اعتمدا. يقول إن النهي إذا تجرد أي القرائن كان للتحريم، وعلى هذا جمهور العلماء. والدليل على ذلك قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ما وجود آية الآية على أن النهي للتحريم؟ الأمر بالانتهاء عنه. صحيح، أحسنت. سبق في واجب. نعم أحسنت، سبق في الدرس الماضي أن الأمر الوجوب، وسبق أيضا في الدرس الماضي أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فيكون الأمر فانتهوا يقتضي وجوب الانتهاء ويستلزم النهي عن ضده، لازم ذلك لازم وجوب الانتهاء تحريم الفعل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وجه الدلالة منه كسابقه. أما إن احتف النهي بقرينة فإنه يحمل على ما دلت عليه القرينة، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قد وجد الصارف عن التحريم إلى الكراهة، وهو الأحاديث الواردة في أنه لا يجب ما زاد على الصلاة الخمس، مثل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قول ضياء بن ثعلبة رضي الله عنه هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وقد تخرج صيغة النهي عن التحريم والكراهة كالدعاء نحو ربنا لا تزغ قلوبنا، قال وباقتضاء الفور والتكرار لا أمر بضد قال من تنبلا. وباقتضاء الفور النهي يقتضي الفور، فيجب الانتهاء فورا، يجب أن يبادر المكلف إلى الكف عن المنهي عنه. قال والتكرار ويقتضي النهي أيضا التكرار، فيجب على المكلف استدامة الترك، لأن فعل المنهي عنه في أي وقت يؤدي مخالفة للنهي، فامتثال النهي لا يتحقق إلا باستمرار اجتنابه وهو مع التكرار. قال لا أمر بضد قال من تنبلا، يقول إن النهي لا يقتضي الأمر بالضد، وهذا إذا أراد به الناظم أن النهي لا يقتضي الأمر بالضد من جهة اللغة فنعم، لأن صيغة النهي موضوعة في اللغة لطلب الترك. أما إن أراد أن النهي لا يستلزم عن شيء لا يستلزم الأمر بضده، فالذي عليه أكثر العلماء أن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد أضداده. الأمر بالشيء كما سبق يستلزم النهي عن جميع أضداده، فإذا قيل قم فهذا يستلزم النهي عن الجلوس وعن الاضطجاع وعن الاتكاء، فهو نهي عن جميع الأضداد. أما النهي عن الشيء فهو يستلزم الأمر بواحد من الأضداد. فإذا قيل مثلا لا تقم فهذا يستلزم الأمر بواحد من الأضداد، فهو يستلزم الأمر بالجلوس أو بالاضطجاع. قال من تنبل، أي النبلاء من الأصوليين، وفي نسخة قال من تبتل من التبتل وهو التعبد. ثم انتقل إلى مسألة اقتضاء النهي الفساد، فقال والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده، والقاضي أكثر يرتضي، وقول فخر الدين في العبادة كقول الأكثرين لا في العادة. هذه ثلاثة أقوال. والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده، هذا القول الأول، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قال في مرق السعود في باب النهي: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. وجاء في الصحيح للفساد، أي جاء النهي في القول الصحيح للفساد، فالنهي في القول الصحيح يقتضي فساد المنهي عنه إن لم يجد دليل للسداد، إلا أن يدل دليل على الصحة. ويدل لاقتضاء النهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما نهي عنه ليس من أمرنا، إذن هو مردود على فاعله كأنه لم يوجد لأنه فاسد. ولم يزل الصحابة يحتجون على الفساد بالنهي، فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصح نكاح المشركات لأن الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات، فاستدل على الفساد وعدم الصحة بالنهي. وكذلك احتجاجهم على فساد الربا بالنهي عنه، فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة وعن بيع الغرر وعن بيع الإنسان ما لا يملكه. كل هذا إذا وقع شيء منه حكم بفساده، بأن بمعنى أنه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، هذا إذا كان عبادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة. ومحل اقتضاء النهي الفساد إذا لم يوجد دليل على الصحة، أما إذا وجد دليل على الصحة فإنه يحكم بما دل عليه الدليل. من يذكر مثالا لمنهي عنه دل الدليل فيه على الصحة وعدم الفساد؟ ما حديث النهي عن بيع المصرة؟ أحسنت، صحيح. وفي إباد الخيار إن شاء ردها وصار من تم. أحسنت، جعل الخيار المشتري يدل على صحة البيع. قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. هنا وجد في الحديث دليل على أن البيع صحيح، هو أنه جعل الخيار المشتري إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، فجعل الخيار المشتري يدل على صحة هذا البيع. هذا القول الأول. القول الثاني قال: والقاضي أكثر يرتضي. القاضي يريد به أبا بكر الباقلاني، يقول إن القاضي أبا بكر يرى أن النهي عن الشيء يقتضي الصحة، وهذا مذهب الحنفية. وحجتهم في ذلك أن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعا، لأنه لو كان ممتنعا في نفسه ما توجه إليه النهي. الأعمى لا يقال له لا تبصر، قالوا فالنهي يدل على القابلية ولا يخفى ما فيه من بعد، فإن النهي يقتضي الفساد، وإلا ضاع المقصود الذي من أجله نهي عن الفعل. قال: وقول فخر الدين في العبادة كقول الأكثرين لا في العادة، يقول إن الفخر الرازي يرى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، قال كقول الأكثرين، الجمهور يرون أن النهي يقتضي الفساد، فهو كقول الأكثرين في العبادة، فهو يرى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد لا في العادة، ولا يقتضي الفساد في المعاملات. هذا آخره، والله تعالى أعلم.